الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن سكوت المعصوم عن السيرة المعاصرة له يدل على إمضائه لها، وذلك على أساسين: على أساس العقل، وعلى أساس الاستظهار من حال المعصوم. وقلنا إن هذين الأساسين العقلي والاستظهاري لا ريب في انطباقهما على السيرة الفقهية كما سميناها، السيرة التي يراد بها إثبات حكم شرعي واقعي من قبيل سيرة العقلاء على التملك بالحيازة. هناك يتم كلا الأساسين العقلي والاستظهار. نقول لو لم يكن بالأخذاء الشارع له حكم بالنسبة إلى الحيازة، إما يراها مملكة أو يراها لا يراها مملكة، أحدهما بالأخذاء له رأي بالنسبة للحيازة، إما أن الحيازة عنده سبب للملكية أو لا، الحيازة عنده ليست سببا للملكية. فلو كان رأيه والحكم الشرعي الواقعي عبارة عن غير هذا الذي جرت سيرة العقلاء عليه، فكان المفروض أن يرجع. يقول: أنتم تعتبرون الحيازة سببا للملكية، أنا لا أقبل هذا. لو كان رأيه هذا فكان يردع ولا يوافق، حيث أنه سكت ولم يردع فسكوته يدل على أنه موافق، يدل هم على أساس العقل كما شرحنا وهم على أساس الظاهر. هذا بالنسبة للسيرة الفقهية. أما بالنسبة لذاك النحو الآخر من السيرة التي سميناها بالسيرة الأصولية، وهي السيرة التي يراد بها إثبات الحجية، إثبات الحكم الشرعي الظاهري الحجية لبعض الأمارات الظنية، سيرة العقلاء على حجية مثلا قول الثقة، أو سيرة العقلاء على حجية قول اللغوي، أو سيرة العقلاء على حجية قول أهل الخبرة، قول الأخصائي، أو سيرة العقلاء على مثلا حجية الظواهر، ظاهر الكلام، وهكذا. السير العقلائية التي يراد بها إثبات حجية بعض الأمارات الظنية، هذه السيرة قد يستشكل في تطبيق الأساسين العقلي والاستظهاري عليها، يجي إشكال أنه هذا الذي قلتموه من أن سكوت المعصوم يدل على الإمضاء على أساس العقل أو على أساس ظاهر الحال، هذا لا يتم، لا ينطبق على هذا النحو من السير. لماذا؟ يقول صاحب الإشكال أن سيرة العقلاء على أمارة معينة، أفرضوا قول اللغوي مثلا من باب المثال، وسائل الأمارات هم نفس الشيء، سيرة العقلاء على العمل بقول اللغوي لها مجالان: المجال الأول مجال الأغراض التكوينية الشخصية، والمجال الثاني مجال الأغراض التشريعية. أما المجال الأول معناه أن سيرة العقلاء قائمة على أن يعملوا بقول اللغوي في مقام تحصيل الشخص لأغراضه الشخصية التكوينية، يعني أغراضه التي هو شخصيا يسعى لتحقيقها، لا أنه يأمر الآخرين بتحقيقها، لا، أغراض تكوينية. العاقل إذا كان له غرض عقلائي في أن يفهم معنى كلمة معينة، افرض هو يؤلف كتابا وفي هذا الكتاب يريد أن يستعمل الكلمة الفلانية، فيريد أن يعرف بالضبط معنى هذه الكلمة، فيرجع إلى اللغوي، يرجع إلى قول اللغوي لكي يحدد بالدقة معنى هذه الكلمة في سبيل تحقيق وتحصيل غرضه الشخصي التكويني، وهو تأليف كتاب معين فيه هذه الكلمة. هذا غرض شخصي تكويني. العاقل يعمل بقول اللغوي في هذا المجال، في مجال تحقيق وتحصيل أغراضه الشخصية التكوينية. فإذا شاف أن اللغوي يقول معنى هذه الكلمة فلان شيء، فهو يرتب الأثر على قول اللغوي، يرتب الأثر على هذا الظن الذي حصل له من قول اللغوي، يرتب الأثر عن شنو؟ يعني يقوم يستعمل هذه الكلمة في كتابه في كل مورد أراد أن يفيد ذاك المعنى الذي قال اللغوي به، في كل مورد أراد أن يفيد ذاك المعنى يستعمل هذه الكلمة. هذا مجال من مجالي عمل العقلاء بقول اللغوي. أو مثلا بدلوا المثال قول اللغوي بقول الثقة، أيضا هذا المجال في مجال تحصيل الشخص لأغراضه الشخصية التكوينية يعمل بقول الثقة. أنتم لكم صديق سبق وأن سافر إلى العتبات المقدسة، الآن يهمكم أن إذا عرفتم جاي من سفره يهمكم أن تزوروا، هذا غرض عقلائي، تسعون شخصيا إلى تحقيقه وتحصيله. فإذا أخبركم الثقة أنه صديقكم أمس بالليل رجع، فترتبون الأثر على كلام الثقة، يعني تمشون تروحون تتجهون إلى زيارة الصديق عملا بها، تعملون بالظن الذي حصل لكم من قول الثقة. هذا عمل بقول الثقة في مجال تحقيق وتحصيل الغرض الشخصي التكويني. هذا فد مجال، فد حقل من عمل العقلاء بقول الثقة أو بقول اللغوي. المجال الثاني مجال الأغراض، مجال تحصيل الأغراض التشريعية، يعني الأغراض التي لا يسعى الشخص هو شخصيا لتحقيقها، وإنما يكلف الآخرين، يأمر الآخرين بأن يحققوها، هذا نسميه أغراض تشريعية، يأمر. مجال الآمرية والمأمورية، هنا أيضا توجد سيرة من قبل العقلاء على العمل بقول اللغوي مثلا في مجال الأغراض التشريعية. يعني أن العبد العرفي الذي له مولى عرفي وقال مولاه أكرم العالم، وهو ما يدري أن كلمة العالم في اللغة هل تشمل من كان سابقا عالما والآن ابتلى بهذا بمرض النسيان، زايمار ما أدري شنو، والعياذ بالله، ترى بغرض النسيان فنسي علمه، كما نسي الوحيد البهبهاني رضوان الله عليه علمه في أواخر حياته، وقلد تلميذه. ما يدري أن هذا العبد، ما يدري أن كلمة العالم هل تشمل من انقضى عنه العلم أو لا؟ فراجع اللغوي، فإذا شهد اللغوي له بأنه بلي كلمة العالم تشمل حتى هذا الإنسان الذي انقضى عنه المبدأ، فتكون شهادة اللغوي حجة على هذا العامل. يعني شنو؟ يعني منجز، حجة يعني منجز، تنجز التكليف عليه، تنجز على هذا العامل وجوب إكرام هذا العالم الذي كان سابقا عالما والآن بعد نسي عنه. تنجز حجية هنا صار معناها المنجزية، يعني قول اللغوي يعول عليه في مقام تحصيل المولى لغرضه التشريعي الذي كلف عبده بأن يحقق هذا الغرض. قول اللغوي يعول عليه في هذا المجال. إذا شهد اللغوي بأن هذه الكلمة تشمل هذا الشخص، إذن يتنجز على العبد وجوب إكرام هذا الشخص، لأن المولى أمر قال أكرم العالم وهذا عالم بشهادة قول اللغوي أن هذا عالم. وإذا بالعكس اللغوي قال لا، هذه الكلمة بعد لا تشمل هذا، كلمة العالم المشتق لا تدل، كلمة المشتق على لا تشمل من انقضى عنه المبدأ، إذن هذا بعد مو عالم، فيكون هذا شهادة اللغوي معذرة للعبد. فإذا ترك العبد إكرام هذا العالم الذي نسي علمه سوف يكون معذورا أمام مولاه، لأنه اللغوي شهد قال هذا مو. فالحقل الثاني أو المجال الثاني للتعويل على الأمارة الظنية على قول اللغوي مثلا هو حقل تحصيل العقلاء أغراضهم التشريعية التي يكلفون الآخرين بتحقيقها وتحصيلها، يعني المجال الذي يوجد فيه آمر ومأمور، المجال الذي يوجد فيه حجة منجز ومعذب، في هذا المجال أيضا العقلاء يعملون بمثلا قول اللغوي أو يعملون بخبر الثقة. خبر الثقة أيضا يعمل العقلاء به في مجال الأغراض التشريعية، بمعنى أن الآمر الحاكم المولى الذي أصبح بصدد أعمال المولوية والآمرية والحاكمية هذا يجعل خبر الثقة حجة بينه وبين مأموريه، بحيث إذا أخبر الثقة مأموريه بأن المولى أمر يعتبر المولى هذا الإخبار حجة ومنجزا لهذا الأمر على المأمورين، لا يحق لهم أن يخالفوا، ولو خالفوا يحاسبهم لماذا لم تعملوا، فإذا قالوا لم يحصل لنا القاف يقول لهم فليكن، حصل لكم الظن من خبر الثقة وكان المفروض أن تعملوا، يعني يجعل خبر الثقة والظن الحاصل من خبر الثقة منجزا على مأموريه حجة، وبالعكس معذر، يعني إذا أخبر الثقة بأن مولاكم لم يأمركم اليوم بأمر نفى التكليف والأمر هذا الثقة، قل يحق للمأمورين أن يستندوا إلى قول الثقة ويتركوا العمل بالأمر المعين، والمولى لا يحق له أن يحاسبهم، وإذا حاسبهم يحتجون يقولون الثقة أخبرنا وقول الثقة حجة يعذرنا. فالحاصل أن العقلاء يعملون بقول الثقة، يعملون بخبر الثقة حتى في المجال التشريعي، يعني في المجالات التي يوجد فيها آمر ومأمور. فهذان مجالان، هذان حقلان لسيرة العقلاء القائمة على العمل بطول اللغوي مثلا، أو العمل بخبر الثقة، أو أي أمارة أخرى. حينئذ صاحب الإشكال ماذا يقول؟ يقول: أنتم تريدون أن تستدلوا بسيرة العقلاء في المجال الأول، أو تريدون أن تستدلوا بسيرة العقلاء في المجال الثاني؟ إن أردتم الاستدلال بسيرة العقلاء في المجال الأول، يعني تقولوا بما أن العقلاء يعملون بخبر الثقة أو بقول اللغوي في سبيل تحصيل أغراضهم الشخصية التكوينية، والشارع سكت ولم يردع، إذن فهذا معناه أن خبر الثقة حجة، معناه أن حكم الظاهر الشرعي، معناه حجية خبر الثقة شرعا. وهذا الكلام غير تام. لماذا؟ لأنه سيرة العقلاء القائمة على العمل بخبر الثقة أو بقول اللغوي في المجال التكويني، في مجال الأغراض الشخصية التكوينية، هذه أصلا ليست سيرة على الحجية بمعناها الأصولي. الحجية بمعناها الأصولي يعني المنجزية والمعذرية. في الحقل الأول ماكو حجية منجزية ومعذرية في الحقل الأول، في المقام، في المجال الأول. في المجال الأول، مجال تحصيل الأغراض التكوينية، ماكو حجية، ماكو منجزية ومعذرية، وإنما أنا أرتب الأثر على قول اللغوي إذا كان لي غرض عقلائي في أن أعرف معنى الكلمة الفلانية كما مثلنا، فأرتب الأثر. هذا مو حجية، هذا ترتيب الأثر على قول اللغوي ليس حجية لقول اللغوي بمعناه الأصولي، مثل ما قلناه في باب القطع. في باب القطع قلنا الإنسان يرتب الأثر على القطع، يعني إذا قطع العطشان لأنه الماء موجود في فلان مكان، يروح يرتب الأثر على قطعه ويسعى ويتجه إلى ذات المكان. هذا ترتيب الأثر على هذا القطع، هذا ليس حجية القطع، هذا مو الحجية اللي نريدها. حجية القطع لا تعني ترتيب الأثر على القطع لمن له غرض معين كالعطشان الذي له غرض في تحصيل الماء، وإنما حجية القطع المنجزية والمعذرية، يعني أن قطع العبد بتكليف المولى ينجز عليه ذاك التكليف، وقطع العبد بعدم تكليف المولى يعذره أمام المولى. هذا حجي المنجزية والمعذرية، هذا هو الحجية بالمعنى الأصولي، هو الذي نريد نثبته للقاطع في باب القاطع، ونريد أن نثبته للأمارة الظنية في باب الأمارات. أما سيرة العقلاء على ترتيب الأثر على قول اللغوي إذا كان لهم غرض عقلائي في أن يعرفوا معنى كلمة معينة، أو سيرة العقلاء على ترتيب الأثر على قول الثقة إذا كان لهم غرض عقلائي شخصي في في في أمر معين، هذا ليس سيرة على الحجية أصلا. فإن كان المقصود بسيرة العقلاء التي تريدون أن تثبتوا بها الحكم الشرعي الظاهري، يعني الحجية، حجية بالمعنى الأصولي، إن كان المقصود السيرة العقلاء في المجال الأول، فيرد على ذلك أن سيرة العقلاء في المجال الأول ليست سيرة على الحجية بمعناها الأصولي. خارج هذا تخصصا، خارج عن بحثي. وإن كان المقصود الثاني، يعني مقصودكم بسيرة العقلاء التي تريدون أن تثبتوا بها حجية الأمارات الظنية، سيرة العقلاء في المجال الثاني، بل هاي سيرة على الحجية، صح، في المجال الثاني في مجال تحصيل الأغراض التشريعية كما قلنا قامت سيرة العقلاء على أن يكون قول اللغوي حجة بين الآمر ومأموريه، أو قول الفقيه حجة بين الآمر والمأموري. قامت سيرة العقلاء على الحجية، والحجية هنا بمعناها اللي نريدها بمعناها المنجزية والمعذرية، يعني كل عاقل إذا قدر له أن يكون آمرا وحاكما ويصدر أوامر لأشخاص معينين لمأمورين، هذا سوف يجعل بينه وبينهم خبر الثقة حجة، حجة بمعناها الأصولي، يعني يجعل قول الثقة منجزا لأوامره عليهم، ويجعل قول الثقة معذرا لهم أمامه. إن أريد بسيرة العقلاء التي تريدون أن تثبتوا بها الحجية التي نريدها، هذه سيرة في المجال الثاني، خب هذه خلصت من ذاك الإشكال، هذه سيرة على الحجية صح بمعناها الأصولي. لكن سكوت المعصوم هنا لا يدل على إمضائه لهذه السيرة، لا على أساس العقل ولا على أساس ظاهر الحال، على شيء من الأساسين. لماذا؟ لأنه خب بسم الله المعصوم شاهد ورأى وسمع بمرأة ومسمع منه، قامت سيرة العقلاء على أنه كل واحد منهم إذا قدر له أن يتقمص قميص الآمرية والمولوية على أشخاص معينين فيجعل خبر الثقة بينه وبينهم حجة، يعني منجزا لأوامره عليهم ومعذرا لهم أمامه. فليكن، هذا مو يم الشارع، لا علاقة له بالشارع. العقلاء فيما بينهم العاقل بينه وبين مأموريه يجعل فلان شيء حجة، هذا لا ربط له بالشارع. فحتى إذا الشارع مو راضي بهذه الحجية ليس عليه أن يردع، لأنه لا تموت هذه السيرة، لا تموت الشارع بصير أبدا. المولى العرفي بينه وبين مأموريه خبر الثقة حجة فريق، وافرضوا أن هذه الحجية غير مرضية عند الشارع وغير مقبولة، مو مهم. إذا كان الشارع لا يقر هذه الحجية، هذا لا يضره، وجود هذه السيرة لا يضره الشارع، لأنه الشارع افرضوا ما جعل خبر الثقة حجة بينه وبين مأموريه، ما جعل خبر الثقة حجة، أو ما جعل قول اللغوي حجة منجز ومعذر بينه وبين مأموريه. العقلاء يجعلون خبر الثقة بينهم وبين مأموريهم منجزا ومعذرا. فليكن، جعل العقلاء شيئا حجة بينهم وبين مأموريهم هذا لا يفرض على الشارع، إذا كان لا يرتضي ولا يقر بهذا السلوك لا يفرض عليه أن يرضى. هم بيناتهم يجعلون فلان شيء حجة، الشارع إنما عليه أن إذا مراضي عليه أن يرضى عن ماذا؟ عن سيرة تمسه، يراها وتمسه. أما هذه السيرة يراها لكن لا تمسه. هم في ما بيناتهم هذا خبر الثقة حجة بين الآمر والمأمورين. السيرة العقلائية لم تنعقد على جعل الحجية لخبر الثقة بين الشارع وبين مأموريه، السيرة العقلائية ما انعقدت على هذا، يعني العقلاء قرروا أنه بين الشارع وبين مأموريه خبر الثقة حجة، هيك قرروا؟ لا، وإنما سيرتهم غاية ما تعني، تعني أنهم هم إذا أصبحوا آمرين على أشخاص معينين يجعلون بينهم وبين مأموريهم خبر الثقة حجة، مو أنه انعقدت سيرتهم على أن يكون خبر الثقة حجة بين الشارع وبين مأموريه. مو هاي السيرة كانت سيرتهم بالنسبة لهم لأغراضهم التشريعية لا لأغراض غيرهم وهو الشارع، هم بالنسبة لأغراضهم التشريعية يجعلون فلان شيء فلان أمارة حجة، حجة بمعنى الوصول ما يخالف، لكن فيما بينهم وبين مأموريهم جعلوا الأمارة الفلانية حجة لا بين الشارع ومأموريه، هذا هم ما جعلوا ولا يحق لهم أن يجعلوا، هم شنو علاقتهم بأحكام الشارع حتى يجعلوا شيئا حجة بين الشارع وبين مأموريه؟ نظر العرف إلى الشارع نظر عرفي، نعم يعتبرون الشارع منهم. يعني كل آمرين يجعل خبر الثقة حجة بين الآمر الفلاني ومأموريه، هذا فضول. العاقل إذا يجعل شيئا حجة يجعل شيئا حجة بينه وبين مأموريه. افرضوا الأب المسؤول عن تربية أولاده، خب هذا في مجال تحصيل أغراضه التشريعية التي يكلف أبناءه بتحقيقها، في هذا المجال يجعل فلان أمارة حجة بينه وبين أبنائه، هذا معقول أن يجعل الأب أمارة معينة حجة بينه وبين أبنائه بحيث هذه الأمارة تكون منجزة لأوامره على أبنائه وتكون أيضا معذرة لأبنائه تجاهه، هذا معقول. أما هذا الأب يجي ويجعل فلان أمارة ظنية حجة بين الأب الفلاني وأبنائه، هذا شنو حقه أن يجعل شيئا ما حجة بين غيره بين الأب الفلاني وأبنائه؟ هذا في فرض المغايرة، لكن العرف يعني مغايرة، هذا مولى ذاك مولى، كل مولى إنما يحق له أن يجعل الحجية بينه وبين مأمونه، لأنه هو مولى هذولة ومو مولى غير ذولة، هو مولى هؤلاء. يعني كل شخص عرفي لديه سيرته الخاصة، كل شخص عرفي لديه سيرته، عنده سيرة خاصة، لا السيرة العقلائية العامة انعقدت على ماذا؟ على أن كل عاقل لو أصبح مولا فيجعل خبر الثقة حجة بينه وبين مأموريه بما فيهم الشارع، مأموريه الشارع ليس من مأموريه ولا الشارع، هو يجعل خبر الثقة حجة بين نفسه وبين مأموريه، الشارع هو أو مأموريه أيهما؟ لا الشارع لا هو هذا الآمر ولا مأموريه، لم تنعقد السيرة العقلائية لم تنعقد على أن يكون خبر الثقة حجة بين غير الآمر مع غير مأموريه، لم تنعقد سيرة العقل على هذا، انعقدت لا بين الآمر ومأموريه، أما بين غير الآمر وغير المأمورين لا. هو هذا بحث آخر، الآن الإشكال جنبين الإشكال بعدين عود نجي إلى الجواب. الإشكال يقول في مثل السيرة الأصولية التي تريدون أن تثبتوا بها الحكم الشرعي الظاهري يعني الحجية، هذا الإشكال موجود، وهو أنه إن أردتم الاستدلال بالسيرة القائمة على العمل بالأمارة الظنية في سبيل الأغراض الشخصية التكوينية فهذه أصلا ليست سيرة على الحجية أبدا، وإن أردتم أن تستدلوا بالسيرة القائمة على الحجية يعني تحصيل الأغراض التشريعية، خب هذه سيرة على الحجية، لكن هذه سيرة على الحجية بين كل آمر مع مأموره، يعني سيرة العقلاء بشكل عام انعقدت على أن كل آمر يجعل خبر الثقة حجة بينه وبين مأموره، لا أنه كل عاقل يجعل خبر الثقة حجة بين غيره والآخرين. هذا ليس من حقه أن يجعل شيئا حجة بين زيد وعام، بينما هو لا زيد لا عام. الذي يحق له أن يجعل شيئا حجة بين زيد وعامر، زيد آمر وعامر مأمور، ها؟ الذي يحق له أن يجعل شيئا حجة بين زيد وعامر هو زيد، يعني الآمر نفسه، هذا يحق له أن يجعل شيئا حجة بينه وبين مأموره، أما غيره لا. هنا الشارع غير العقلاء، فالعقلاء جعلوا خبر الثقة حجة بينهم وبين مأموريهم، الشارع غيرهم. فلا هم انعقدت سيرتهم على أن يجعلوا خبر الثقة حجة بين الشارع وبين مأموريه، والشارع إذا سكت سكوته لا يدل على إمضائه لهذه السيرة، لأن هذه السيرة لا تمسه حجة بين العقلاء أنفسهم. فحتى إذا كان لا يرتضي هذا السلوك ليس من المفروض به أن يردع، لأن هذه السيرة لا تقتضي سلوكا لا يقره الشارع إذا كان لا يرضى به، بخلاف السيرة الفقهية، سيرة من النحو الأول. فرق كبير بين سيرة العقلاء القائمة على التملك بالحيازة وبين سيرة العقلاء القائمة على حجية قول اللغوي، وأي فرق؟ هناك في الأول سيرة العقلاء القائمة على التملك بالحيازة، ذيك السيرة تقتضي سلوكا إذا كان الشارع لا يقر السيرة، تقتضي سلوكا لا يقره الشارع. إذا الشارع ما موافق على أن الحيازة سبب للملكية، فهذه السيرة سيرة العقلاء تقتضي أنه يتصرفون فيما يحوزونه من المنقولات، يتصرفون تصرف المالك، والحال أن الشارع لا يقر هذا التصرف لأنه لا يراهم مالكين. فهناك لو سكت سكوته يدل على الإمضاء، لأن السيرة هناك تقتضي سلوكا، لو أن الشارع لا يرضى بالسيرة هذا السلوك سلوك لا يقره الشارع، لأنه سوف يتصرفون في الغابات، في الأنهار، في المباحات، يرون الحيازة مملكة، يتصرفون تصرف المالك، والحال أن الشارع لا يرضى بذلك، فهناك عليه أن يردع إذا ما موافق. فلو لم يردع سكت سكوته يدل على الإمضاء، هم على أساس العقد وهم على أساس ظاهر الحال. أما هنا في هذه السيرة الثانية في النحو الثاني، لا، سيرة العقلاء جارية على أن كل آمر مع مأموريه خبر الثقة حجة بينه وبين مأموريه. فأبرض الشارع لا يرضى بهذا، لا يرضى بأن يكون هو بينه وبين مأموريه خبر الثقة حجة، ها؟ لا يرضى بهذا ويسكت هم عن ذاك، لأن ذاك مو ما له ارتباط به، ما له علاقة به. تلك السيرة إذا لا يرضى بها الشارع لا تقتضي سلوكا لا يقره الشارع، يعني لا، تلك السيرة لا تقتضي أن يكون خبر الثقة حجة بين شارع ومأموريه، تلك السيرة تقتضي سلوكا عبارة عن أن يكون خبر الثقة حجة بين المولى العرفي مع مأموريه، لا أنه تقتضي أن يكون خبر الثقة حجة بين الشارع وبين مأموريه حتى نقول أنه إذا مو راضي عليه أن يسكت، له لا تقتضي هذا السلوك. بالآخرات السيرة ذيته ما تمتد إلى هالمجال، مجال الشارع تمتد إلى مجال كل عاقل آمر مع مأموره، أما السيرة هناك في الحيازة لا تمتد إلى مجال الشارع، يعني تقول الحيازة مملكة، طب الشارع لا يراها مملكة، تقتضي سلوكا لا يقره الشارع فعليه أن يردع. أما هنا لا، سيرتهم على أن كل آمر مع مأموريه خبر الثقة حجة، فليكن. أما الشارع لا، بينه وبين مأمورين خبر الثقة مو حجة، مو راضي ومو حجة. شنو؟ ما العلم. القياس حجة عند العقلاء بين بين بين بين كل آمر ومأمور. الشارع لا، لم يجعل القياس حجة بينه وبين مأموريه. نزلت السماء على الأرض له. لم يرضى. ها؟ لو لم يرضى. إيه لا، لم يرضى. لم ي... لو لم يرضى وسكت. هو لم يرضى. بالسيرة سيرة اللي نريدها، مو القياس. مو يمه، لا علاقة لهذه السيرة به. هذه السيرة أقول تقتضي ماذا؟ سيرة العقلاء تقتضي أي سلوك؟ قولوا سيرة العقلاء تقتضي من كل عاقل أن يسلك ماذا؟ أن بينه وبين مأموره. خب الشارع أفرضه لا يرضى أن يكون بينه هو ومأموره خبر الثقة حجة، تلك السيرة لا تقتضي أن يكون خبر الثقة حجة بين الشارع ومأموره. فلذا ليس على الشارع أن يرضى. تلك السيرة تقتضي سلوكا بين الآمر ومأموره العرفي، لا تقتضي سلوكا بين الشارع ومأموره. حتى نقول لو لم يرضى الشارع بهذه السيرة لا ردع، وحيث لم يرضع وسكت إذن سكوته يدل على الإمضاء على أساس العقل أو على أساس ظاهر الحال. لا. فإن قيل هنا أنه خب لماذا تفترضون أن سيرة العقلاء ضيقة هالشكل بهالمقدار اللي ذكرتموه؟ يعني سيرة العقلاء منعقدة على أن كل آمرين يجعل مثلا خبر الثقة أو قول اللغوي حجة بينه هو ومأموريه. لا، لنفترض أن سيرة العقلاء انعقدت بشكل واسع في إطار واسع، انعقدت على أن يكون خبر الثقة حجة بين كل آمر ومأمور بما فيهم الشارع. يعني السيرة واسعة، سيرة العقلاء انعقدت على أن يكون خبر الثقة حجة بين كل آمر ومأمور بما فيهم الشارع. وحينئذ إذا كان الشارع لا يرضى بهذه السيرة فالمفروض به أن يرضع، لأنه هم انعقدت سيرتهم على أن يكون خبر الثقة حجة حتى بين الشارع ومأموره، هم هيك قرروا. فإذا هو ما يرضى بهذا القرار في مجاله هو الشرعي، إذا ما يرضى بهذا القرار عليه أن يرضع. فإذا ردع، إذا لم يرضع سكت، سوف يكون سكوته دالا على الإمضاء على الأساسين، على أساس العقل وعلى أساس ظاهر الحال. الجواب هو أن هذا لا معنى له، لا معنى لأن نفترض أن سيرة العقلاء انعقدت على أن يكون شيء ما مثل خبر الثقة أو قول اللغوي أو أي أمارة ظنية أخرى يكون حجة بين كل آمر مع مأموري. كون شيء حجة بالمعنى الأصولي يعني منجزا ومعذرا، كون شيء حجة هذا قرار يتخذه من؟ الآمر. غير الآمر لا يعقل أن يتخذ هكذا قرار. كل آمر هو الذي يحدد أنه ما الذي ينجز أوامره على مأموريه وما الذي لا ينجز، ما الذي يعذر مأموريه تجاهه وما الذي لا يعذرهم. هذا كل آمر هو الذي يتخذ القرار بشأن هذا المطلب. أما أنه بشكل عام العقلاء يتخذون قرار بشأن كل آمر بما فيهم الشارع، كل آمر مع مأموريه خبر الثقة حجة، هذا لا معنى له. هل يوجد آمر لا يأخذ هذه الحجية؟ الشارع لا، غير الشارع، العرف. قول العرف، بلي العرف قلنا انعقدت سيرتهم على أن كل آمر كل عاقل إذا صار آمر فيجعل مثلا قبر الثقة حج بينه بينه وبين تعاملهم مع الشارع تعامل عرفي. لا هذاك مطلب آخر أنه تريدون تقول أنه هذه السيرة بالأخرة ولو لا شعوريا تمتد إلى المجال هذا هذا هذا إشكال الشيخ هذا يأتي لا قبل أن نصل إلى الجواب بقطع النظر عن أن هذه السيرة شنو هم شنو قرروا هم ماذا قرروا كل أمر عرفي معه ومعه منه خوب حجة خوب هذا مو لا علاقة له بالشارع هذا هذه السيرة بهذا الحد لا علاقة إن قيل الإشكال كان يقول لا السيرة أكثر من هذا السيرة انعقدت على أن كل ما آمر حتى الشارع قرروا العقلاء أنه حتى الشارع أيضا يكون خبر الثقة حجة بينه وبين مأموريه العقلاء كذا قرروا أقول هذا قرار غير لا معنى له لا معنى لأن يقرر العقلاء شيئا بشأن غيرهم المعقول أن يقرروا شيئا بشأنهم هم هذا معقول أما أن يقرروا شيئا بشأن غيرهم وهو الشارع هذا لا معنى له الشارع آمر آخر هو له الحق في أن يحدد أنه ما الذي ينجز أوامره على المكلفين وما الذي لا ينجز ما الذي يعذر وما الذي لا يعذر هذا حاصل هذا الإشكال في تطبيق ما قلناه على السيرة الأصولية حتى يأتي الجواب إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.